المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس 55. وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، فنجيب عن بعض الأسئلة. ما حكم الصلاة مع وجود الدفاية أو المبخرة أمام المصلي؟ الدفاية والمبخرة ونحوهما مما هو نار، اختلف أهل العلم في استقبال المصلي للنار ولكل ما كان من جنسها على قولين أو أكثر، لكن الأشهر أنهما قولان. الأول الكراهة، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، وهو المدون في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وتوجيه ذلك أن جنس النار عبد من دون الله جل وعلا، فعبد المجوس النار إما لأنها نار أو لما فيها من النور الذي يقابل الظلمة، والظلمة والنور إلهان عندهما. فلأجل هذا الاشتباه ولأجل أن المشركين ربما عبدوا النار، فإن المشابهة في هذه تكون مكروهة. والقول الثاني أنه لا بأس باستقبالها، وهذا هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، ومنهم البخاري رحمه الله تعالى كما ألمع إليه في ذكره لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله أو رؤيته بين يديه للجنة ورؤيته بين يديه للنار. قال: عرضت علي الجنة وعرضت علي النار في مقامكم هذا. فاستدل به على أن الاستقبال لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجهته أو لم يشعر بلفظه أو بفعله أن هذا مكروه. وتوسع بعض أهل العلم فأدخل فيه في الكراهة، يعني في القول الأول، كل ما كان فيه النور إذا استقبله المصلي، ولكن هذا توسع ليس بجيد. والصواب أنه لا بأس بذلك لظهور دلالة الحديث عليه. وإذا تركها المسلم من باب الاحتياط فهو أولى. ثم قليل أو نوادر قالوا بالحرمة، لكن لا وجه لهم، لأن القياس على عبادة المشركين للنار ليس هذا بمحله. ما حكم قتل الحشرات بالكهرباء؟ إذا كان الكهرباء هذه لحقت الحشرة لتقتلها أو الحشرات لتقتلها، فإن هذا منهي عنه، لأن قتل أمة من الأمم أو طلب ذلك يعني في غير مضرة كما سيأتي، فإنه ليس بمأذون به في الشرع وليس بسائغ. والعلماء يتكلمون في هذه المسألة في موضعين. الأول قتل الحشرات من حيث الأصل، والثاني قتل الحشرات بالنار أو بالكهرباء أو بما شابهها من الأجهزة الحديثة. أما النوع الأول فقتل الحشرات جائز إذا كانت مضرة بالاتفاق، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فالحشرة إذا كانت ضارة مضرة للإنسان، سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن قتلها جائز بل مطلوب، لأن هذا يدخل في باب رد المعتدي أو رد الصائل أو رد الأذى عن ما يؤذي الإنسان. وأما ما لا يؤذي، مثل أن يأتي الإنسان في البر أو في مكان لا يسكنه ولا يضره وجود الحشرات فيه، فيأتي يسلط على النمل نارا أو يسلط على عليها أو على بعض الهوام من المواد الكيميائية ونحو ذلك ولا يستفيد وهي ليست مضرة له، فهذا منهي عنه لأنه من قتل ما لم يؤذن بقتله. أما المسألة الثانية فهي قتلها بالكهرباء أو بالنار أو بنحوها، فهذا إذا كانت مضرة دخلت في الباب الأول، وإذا كانت غير مضرة فإنه إذا طلبت فإنه ينهى عنه ويحرم. أما إذا وضعت النار والكهرباء وهي التي جاءت فهذا لا يدخل في ما ينهى عنه، لأن الحشرات من طبيعتها خاصة ما يطير منها أنها تطلب النار وثم تحترق فيها. فالمقصود أنها إذا طلبت النار فلا شيء على الإنسان، وإذا طلبها هو بالنار تتبعها ليحرقها بالنار فهذا منهي عنه. الإخوان في الشيشان يسألون المسلمين الدعاء، فلماذا توقف الأئمة عن الدعاء لهم، وهل من دعاء لهم الآن من دعا لهم الآن يعتبر مخالفا؟ هذه مسألة كثر السؤال عنها وهي تحتاج إلى تفصيل. ذلك أن النوازل التي تنزل بالمسلمين سواء كانت نازلة عامة أم نازلة خاصة، فإن الدعاء دعاء المسلم فيها في النوازل طلبا من الله جل وعلا لكشفها ورفع كربة المسلمين في كل مكان، هذا من ولاية المسلم للمسلم ومن محبة المسلم للمسلم ومن النصرة التي أمر الله جل وعلا بها في نحو قوله إن تنصروا الله ينصركم، وفي نحو قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي نحو قوله جل جلاله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فولاية المسلم للمسلم تقتضي نصرته بما يستطيع، ومن ذلك الدعاء له. فالدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد أو دعاء الخطيب أو دعاء في الدرس أو نحو ذلك، هذا من الأمور المطلوبة شرعا لأنها من مقتضى الولاية. المسألة الثانية إدخال هذا الدعاء في الصلاة، يعني ما يسميه الناس القنوت، قنوت النوازل، وهو الذي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ريعل وذكوان وعصية ونحو ذلك من القبائل لما استحر القتل في القراء بعد ذات الرقاع كما هو معلوم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، لا أهواء الناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات المختلفة. والسنة في قنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف، ورأيت بعض الأوراق التي كتبت، وهذا مما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم. إذا كان الناس ألفوا الدعاء في بعض ما حصل للمسلمين في الماضي فيظنون أن هذا أن تغييره تغيير للسنة أو ترك للنصرة أو رد أو عدم استجابة لحاجة المسلمين ونحو ذلك، هذا يؤكد أنه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة وعامة أن ينبه الناس حتى لا يتسارع في أمر وتغيب السنة في ذلك، وتصبح المسألة بعد ذلك إذا غيرت قيل غيرت السنة فتصبح محدثة عامة تتكرر. والذي دلت عليه السنة في قنوت النوازل أشياء. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة ولم يقنت في كل نازلة، قنت بعد ذات الرقاع لما استحر القتل بالقراء، ولم يقنت لما حصل قتل المسلمين في مؤتة وكان ممن قتل فيها جعفر وقتل فيها عدد ورجع المسلمون بعد أن حصل لهم ما حصل. كذلك لم يقنت الصحابة رضوان الله عليهم في كثير مما حصل من النوازل التي مرت بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة في نازلة عظيمة استحر القتل فيها بالقراء، قتل منهم 70 وكانوا هم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون على الناس كتاب الله جل وعلا. المسألة الثانية مما دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت هو فقط في مسجده ولم يأمر مساجد المدينة أن تقنت، فلم ينقل أحد من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في كتاب، لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية فيما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسناد صحيح أمر أحدا من المساجد أن يقنت. فالقنوت ليست السنة فيه أن يقنت الجميع، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام خاصة. ولهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا يقنت إلا الإمام، ويقنت المسجد الأعظم في البلد، وليس كل مسجد جماعة وليس كل مسجد جمعة يقنت، وإنما يقنت الإمام وفي المسجد الأعظم اكتفاء بالسنة. وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن في عهد في النوازل التي حصلت في عهد عمر وعهد علي أنه قيل لكل المساجد اقنتوا للنوازل. وإذا كانت المسألة فيها خلاف وجب كما هو منهج أهل الحديث وهو المنهج الحق، وجب فيها أن ترد إلى السنة حتى تستبين. والعلماء لهم في المسألة 4 أقوال. القول الأول أنه لا يقنت إلا الإمام فقط، الإمام فقط. الثاني أن يقنت الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم. الثالث أن يقنت، أن تقنت كل جماعة سواء كانوا في مسجد أم لم يكونوا في مسجد فإنه يقنت كل جماعة. والرابع أنه يقنت حتى المصلي وحده. الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم يعني في المذاهب الأربع وفي غيرها، وهي 3 روايات عن الإمام أحمد. والأخير يقنت كل مصل يعني إذا أراد، هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة تدل على القول الثاني وهو أنه يقنت الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم في البلد، يعني الإمام المسلمين أو من ينيبه في الصلاة في المسجد الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد. وهذا هو السنة في هذا الأمر فقط دون ما سواه. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا أن فهم معنى النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والقتل، هذا والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة، هذا مما يتعين أن يفرق بينها، لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوت، قنت بعد ذات الرقاع ولم يقنت فيما نزل من مصائب في غيرها، فدل على التفريق بين هذا وهذا. إذا تبين هذا التفصيل المختصر فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا متنبهين لهذه الأصول. ومن تتبع سيرة أئمة الدعوة فيما مضى وجد أنهم لم يقنتوا على مدى 200 سنة الماضية إلا فيما ندر جدا في المصيبة التي يصابون بها هم، لأن هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو معلوم. وهذا هو الأوفق والأقرب إلى السنة في هذا الباب. والمسألة كما ترى فيها خلاف، والعالم إذا اجتهد في ذلك واختار أحد الأقوال فلا يعتب عليها أنه لم يأخذ بالقول الآخر، لأن الدليل هو محل الاعتبار في هذه المسائل المهمة. تحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب، وأن إدخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في القنوت. ثم إذا صار قنوت النازلة، فالواقع الآن يدل على أن كثير من أئمة المساجد لا يحسنون قنوت النوازل، ويدعو بما خطر له. وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا يدعو بما يناسب النازلة ولا يدعو بما خطر له، لأن هذا الدعاء قنوت شرع لأجل النازلة، فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة فقد أخرج هذا الدعاء عن موضوعه وعما شرع له، فدخل فيما نهي عنه، وقد يصل إلى بدعة تبطل الصلاة وهو لا يشعر. وفيما حصل من قنوت في النوازل السابقة التي حصلت بها فتوى من الإفتاء وأذن بها ولي الأمر فيما حصل في الماضي، سمعنا وصلينا مع كثير من الأئمة لا يحسنون دعاء النوازل، يعني لو قيل حتى أن كل مسجد جماعة، فإذا رأى رؤية أنهم لا يحسنون دعاء النوازل ولا قنوت النوازل فينبغي أن لا يؤذن لهم به، لأنهم يحرفون الصلاة عن موضوعها وعما يشرع فيها. ولا يتساهل الناس في بعض المسائل، يحققون مصلحة من جهة، مصلحة الدعاء والقنوت، ثم يحدث مفسدة من جهة أخرى في أنهم لا يحسنون الدعاء ويدخلون في مسائل ليست مما يدعى لها. تحصل من هذا البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره أن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم أو من ينيبه، وفي المسجد الأعظم فقط في النازلة التي تؤثر على أهل البلد. أما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا أصل له في السنة، والله أعلم. أيهما أولى، التصدق بالملابس أو إهداءها لأحد الوالدين مع عدم حاجتهما؟ هذا يرجع إلى حسب أثر إهداء الملابس على الوالدين، إذا كان أثر ذلك فيه البر بهما وإدخال السرور عليهما فالبر الوالدين أرفع درجة من التصدق، فهو صدقة وزيادة. أما إذا كان مجرد إهداء لا يشعر الوالدان أنه بر ولا أنه إحسان إليهما فإنه تصدق على المحتاج أو لا. ثم مسائل متنوعة، هذه أسئلة في الحج. إذا تعجل الحاج فهل يرمي في اليوم الثاني عن ذلك اليوم وما بعده أم يكتفي برميه ذلك اليوم؟ الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعنى الآية أن من اتقى الله جل وعلا وعظم حرماته وعظم شعائره فإنه لا إثم عليه إذا تقدم تعجل، ولا إثم عليه إذا تأخر. وليس قوله لمن اتقى متعلقا بالمتأخر دون المتقدم، يعني المتأخر دون المتعجل، فقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هذه تمت الجملة. قال لمن اتقى يعني يشمل الحالين، يعني لا إثم على المتعجل ولا إثم على المتأخر إذا كان الجميع قد اتقوا الله في تعجلهم واتقوا الله في تأخرهم. وإذا تعجل الحاج في يومين يعني مكث الحادي عشر والثاني عشر فإنه إذا رمى الجمار بعد الزوال يعني إلى المغرب وخرج فإن هذا يكفيه ولا يجب عليه رمي اليوم الثالث عشر إلا إذا بات في منى قاصدا، يعني إذا أتاه الليل في منى قاصدا البيتوت. ذكرت حفظك الله كلاما حول طارق السويدان أشكل على كثير من أهل كذا الذين ويكرهون أهل البدع ومن يناصرهم، فنرجو من الله أن يوفقكم إلى تفصيل الكلام في ذلك. هذا السؤال الأسبوع الماضي كان الكلام في نفس الموضوع، حصل إشكال في الأسبوع الماضي للبعض حول أشرطة طارق السويدان إلى آخره. أنا بينت الكلام أن هذا سؤال اللي جاء من أستاذ مدرس يريد أن يعطي أشرطة طارق السويدان لمن يستفيد منه، فإذا كان الذي سيعطي للمحتاج طالب علم يميز الأشرطة الحسنة من غير الحسنة، يميز الأشرطة النافعة من غير النافعة، فإن له أن ينتقي ويعطي ما لا ضرر فيه. أما من لا يحسن مثل ما ذكرت لكم أشرطته فيها ما هو جيد يعني لبعض الناس وفيها ما هو غلط سواء كان في المنهج أو في التساهل مع بعض أهل البدع، ذكرت لكم أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله سبق أنه قابله وأنه رجع في عدد من المسائل وما أشبه ذلك بنقل بعض الثقات لي. فالمقصود من هذا أن أشرطته إذا كان الذي سينتقي ويعطيها من ينتفع بها طالب علم يحسن الفرق بين السنة والبدعة وبين الصواب والغلط فلا بأس أن ينتقي ويعطي، لأن منها أشياء لا بدعة فيها. وأما تزكية المطلقة لأشرطته فلا، لأنها كما ذكرت لكم مشتملة على صواب وعلى غلط، ومن عثر على ما غلط فيه فالواجب المناصحة، لأن المرء لا يكتفي بأن هذا ليس بحسن وهذا فيها أغلاط وهذا عندك كذا، بل ينبغي لها أن تجمع ويناصح الذي أخطأ أو الذي توسع. وكما هو معلوم المذكور ليس بطالب علم ولا من العلماء، وإنما أراد أن يقرب قصص الأنبياء والسيرة وبعض المسائل فأصاب في كثير وربما غلط في بعض المسائل، فتصحيح ذلك للفائدة العامة ينبغي. إذن فلا ننصح لكل أحد أن يأخذ ما لا يعرف، وإذا كان طالب العلم بيهدي لمن ينتفع بها مستواه يناسب هذه الأشرطة فينتقي ما لا غلط فيه ولا بدعة ويعطيها. هذا الذي يظهر لي في ذلك. ما هو الإجماع المعتبر؟ الإجماع المعتبر هو إجماع أهل عصر من العصور. ده سؤال طويل على القراءة. لو لبس المحرم وقت البرد مشلح وألقاه على عاتقيه دون أن يدخل يديه فيهما، كذلك إذا لبس الكنادر وهي دون الكعبين دون الجوارب، فما حكم ذلك؟ المحرم أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يلبس أو أن يحرم في ثوبين وأن لا يلبس السراويل ولا القمص ولا العمامة إلى آخر ذلك. قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد غيرهما فليقطعهما دون الكعبين. من بعض المصطلحات التي أثرت في مسائل الشرع مصطلح المخيط. السلف عبروا عن هذا الحديث بأنه ينهى عن لبس المخيط، المحرم يتجرد من المخيط، ففهم منه أن كل ما فيه خياطة فإنه ينهى عنه، وهذا الفهم ليس بصحيح ولم يريدوه، لأن كلمة المخيط عند السلف يعنى بها ما يخاط ليلبس عادة، ما يخاط على قدر البدن من الثوب قميص سراويل، ما يخاط على قدر اليد قفازين، ما يخاط على قدر الرجل وهي الجوارب، لأن لكل جزء من البدن له شيء يناسبه يخاط له. إذا كان كذلك فليس المقصود من النهي عن لبس المخيط إلا ما دل عليه الحديث، ما دلت عليه الأدلة في أنه لا يلبس شيئا من الملابس التي تصنع على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه. وهذا يعني أن المشلح أو الكوت أو ما هو أدفى منها أو فروة أو نحو ذلك، إذا لم يجعلها كاللباس المعتاد فإنها لا تدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلبس رداء وإذا هذا إذا أتى البرد كيف يتدفى الإنسان؟ يأتي ببطانية ويلقيها عليه؟ لا، يستخدم ما يدفيه، لكن بشرط أن يترك اللبس المعتاد. فإذا كان المشلح هذا يلبسه بإدخال يديه فإلقاؤه على كتفيه للتدفية هذا لا بأس به، ولا يدخل في لبس المخيط أو لبس ما نهي عنه. كذلك لبس النعال التي فيها خياطة، مثل النعال البصيمية أو الزبيرية أو نحو ذلك، بعض الناس يقول لا يلبسها، يلبسون البلاستيك هذه ونحوها لأنها ما فيها خياطة، هذا ليس أصلا. وإذا اعتقد أنه أيضا يلبس هذه النعال البلاستيك لأنها هي السنة، هذا أيضا يحتاج إلى تنبيه، لأن السنة ألا تلبس ما خيط على قدر البدن، وألا تلبس الخفين، أما النعال فلم يأتي نهي فيهما. فالإحرام يكون في نعلين، إذا احتاج ليس عنده نعلين أو اشتد عليه البرد فله أن يلبس الكنادر هذه لأنها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء، وإنما يلبس النعلين. إذا لم يجد إلا الكنادر هذه التي لا تبلغ إلى الكعبين فلا بأس، إذا ما وجد إلا خف فهل يلزمه قطعه؟ خف طويل بوت يعني اللي يسمونه، أو اللي يسميه الجنود إيش؟ بسطار أو نحو ذلك، فهل يلزمه قطعه؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا يلزمه قطعه، وأن إلزام القطع منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة، ولما أتى في عرفة لم يأمر بقطعهما إذا احتاج إلى ذلك. ومن المناسب التنبيه على أن طالب العلم دائما إذا أتت المواسم رمضان، وقت الحج، جاء وقت عاشوراء، أي موسم فيه تعلق بأحكام شرعية فإنه يراجع كل سنة، لأن هذا أدعى إلى تثبيت العلم، وأدعى إلى أن يكون غير هاجر للحق أو هاجر لما في الكتاب والسنة من الدلائل في ذلك. فإذا أقبل رمضان تراجع أحكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى أهل العلم، وأحكام الزكاة وأحكام القيام، وتراجع أحكام العيدين. إذا أقبل الحج قبله بشهر من الآن تقرأ في أحكام الحج، تثبتها سنة سنتين ثلاث، تلاحظ أن هالمسائل تتضح لك شيئا فشيئا، وتستزيد كل سنة بما لم يكن عندك في السنة الماضية. هذا طبيعي في طالب العلم، طبيعي في الإنسان، تقرأ أول مرة يفوتك، تأخذ مثلا 20-30% وكثير منه لأنك مركز على البعض، كثير منه يفوت تحتاج فيه الأسواق. السنة القادمة تنظر تقرأ فتجد أن عددا من المسائل واضح، مثلا تعريف الحج واضح، شروط وجوب الحج واضح، أركان الحج واضح، أنواع الإحرام واضح. تزيد في مسائل لم يتكن واضح، تزيد حصيلتك، ثم بعد ذلك السنة المقبلة وهكذا. طالب العلم لا يمكن أن يتعلم في سنة، العلم جادته طويلة ما ينتهي الإنسان منه إلا بالموت. وتذكرون كلمة الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إنك تكتب وأنت في هذا السن، يعني بعد أن على شأنه رحمه الله،

لأن البنك يستفيد وهو لا يعطى شيء، يشغل المال ويستفيد، ومعلوم أن المال يقبل إنما باليوم، يعني كل يوم فيه كسب يعني على طريقة التجارات العالمية وأشبه ذلك. فعندهم هذه الشبهة، لكن هذا لو أقر لآل الأمر إلى أن البنوك، يعني من غير الأدلة النصية في الموضوع، لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم، لو أقر ذلك، والحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد 5%، 6%، 7% ونحو ذلك. والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكا له، شريكا له في مكسبه وفي خسارته. فالناس تنمو أموالهم، يعني لو فرضنا أنهم سيودعون وسيأخذون هذا 5% ولا 6% ولا 7% ولا 10%، سيودعون البنك قد يحصل 50%، فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند أهل البنوك عظيما، فتقوى البنوك ويضعف الناس. ظاهر هذا هو حقيقة الظلم، الظلم الجماعي. هذه أشياء ما لها علاقة بالدرس، يعني خلوها تجمع نشوفها يوم إن شاء الله، ربما ننتهي قبل الحج إن شاء الله، ويكون لنا مرة نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله. وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحق والهدى. هل يلزم فدية دون الكعبة؟ نعم، لا ما يلزم إذا لم يجد الله هي. لا وجد بس برد يا شيخ، يقول بس الكنادر دون جوار يلزم الفدية في الحالة بس كانت تحت الكعبة. هلا شوف أحسن، أقول أشوف أخبرك من الحج توه ما يلزمنا الحين. أقول شيخ سؤال، شيخ ما ثبت رجوع ابن عباس عن هذا القول؟ وثبت عن مجموعة عن ابن مسعود اللي هو ربا الفضل، إيه. هو يذكر عن ابن عباس إيه أنه رجع، لكن ما ثبت رجوعه شيء. يذكر أنه رجع، رجوعه عن المتعة ثابت، لكن ربا الفضل أنا ما أحفظه والله. كنت الشيخ بن قاسم يميل إلى أنه رجع، إيه والله يمكن. طيب يا شيخ سؤال، شيخ الحج في المسجد هل يجوز يشوف للمحرم يلبس التساخين للحاجة؟ يفتي إذا لبس فدا، ولو كان محتاج، ولو كان محتاج. الله عليك، شكرا في التأمين الصحي. نعم التأمين الصحي أسأل الله عليك. وش التأمين؟ التأمين الصحي مثلا الجمعية التعاونية الآن تأخذ 1500 على السنة، رواه مصر هنا تأخذ 1500 على السنة، ويبدأ يعني العمل بعد سنة تذهب إلى أي مستشفى وتعالج مجانا. نذكر اللي أقر، اللي أقر مجلس الشورى وجانا في مجلس الوزراء أيضا وشفناه، وبنوده الشرعية عبروا عنه بالضمان الصحي، ما هو التأمين. أنا أسأل عن التأمين الصحي. التأمين ما أعرفه، ما شفته. أنا أشرح لك الآن، شركة الآن جمعية تعاونية، أنا أتيها تقول تدفع 1500 على السنة، وبعد سنة يعني الآن في 1421 يبدأ، يعني إذا أدفع 3000 في السنة، أنا أدفع 1500 في السنة، فإذا أدفع 3000 يبدأ الحق. أذهب مثلا إلى أي مستشفى سواء سوى لي عملية مثلا أو أي علاج يكون على حساب الجمعية. تأمين يعني هذا مثل أي تأمين آخر. نعم هذا مثل حكم التأمين، أقول مثل التأمين الآخر، يعني تدفع شيء ولا تدري وأنت ينفذ أو تدفع أنت. صحيح؟ لكن واحد مثلا يقول مثلا هذا يعني مو بيعني في الخصم من الراتب، لا لا ادفع تدفع مثلا واحد قال هذا في مصلحه لي مثلا، هذا تامين، تامين لا حكم التامين، ويدخل في الخلاف في التامين ونفس كل هذا، هذا تامين مثل التامين على السياره وعلى البيت. لو قال واحد مثلا انا مثلا بسوي تامين لزوجتي وهي مثلا حامل، بعد ما تحمل مثلا ترد في اي مستشفى، في اكبر مستشفى، ولو مثلا حصل قيصرية أو شيء يدفع. يلا خير، أقول يلا خير. أسمع الشيخ، يلا خير. بعدين اي مثلا يكلف مثلا هو دفع 3000 قد مثلا العمليه او الولاده الطبيعيه تكلف 5000 6000 10000 بعد السنه الثانيه ما هم بلد. او ثم ينسحب. وهذه صورة زي إباحتها للحوامل هذا الاجتهاد شوفوها أنتم بعض الناس ديابة هي الصغار العلماء تقول شوفوها ابحثوها تبي لها نظر يعني إذا كان لحاجة معينة ويعلم أنها ستتحقق يعني سو ما يدري يعني لكن غالب ظنها أنها بيصير مثلا يمكن أسمعك شيء الفرق بين الاعتقاد الاعتماد الكلي كيف؟ اعتماد كلي اعتقاد في ايش؟ مثلا في الأسباب قال اعتماد كليا الاعتقاد قلب والاعتماد فعل لكن اعتمد أحسن الله إليك اعتماد كلي على هذا الشيء هل يدخل في الاعتقاد؟ مو بشرط قد يعتمد دون اعتقاد أن خلى قلبه من الاعتقاد بسبب الاعتماد لا هو الاعتقاد الاعتقاد هو أنه في قلبه ليس فيه أن الله نافعه ولا إنما هالسبب مادي يعتقد في داخله أن المادة هي كل شيء هذا هو الاعتقاد لكن الاعتماد غفل قلبه واعتمد ظاهرة ما يسوى هذا بها لهذا صار الاعتماد على الأسباب الاعتماد على الأسباب يعني بالكلية مو بالاعتماد على الأسباب فقط الاعتماد على الأسباب الكلية يعني دون اعتماد القلب على الله جل وعلا هذا محرم أو نقول يدخلوا في نقص التوحيد شرك أصغر أو شرك خفي ظاهر أما الاعتقاد هذا كفر ظاهر يعتقد أن ما الأسباب كافية لا نافع ما عليه الله جل جلاله فعل القدر هذا كفر ظاهر لك يعني يعتقد أنها ما فيها غير مثلا الله الطبيب بيعمل لك عملية يقول خلاص ما جاء في قلبه أنه يعظم الاعتماد على الله وكذا فعله كذا بالطبيعة هذا عمل يعني فاته الأفضل فاته الأفضل لكن في قلبه فيه أصل الاعتماد لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا بالذات جو قال بدأ الطبيب أبد يكفي ما دام في قلبه أي شيء التوكل على الله اعتمد على السبب فهذا يدخل في اللي تقول إما محرم أو شرك خفي أو أصغر بحسب الحال لكن المسألة الثانية اعتقد أن هذا السبب كاف دون الله جل وعلا ظاهر هو بالتفت ما التفت إلى الآن جعل السبب كافي قال ابن الشبشان الله جل وعلا يعني أعوذ بالله قال يكفي الطبيب الدكتور كافي أبدا أترك عنك هذا كفر يعتقد قلب ما في أحد يعتقد أنه يعتقد الاعتماد على الأسباب فقط يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده في مال ما يمكن المؤمن لازم يكون عنده اعتماد على الله جل وعلا لكن يعتمد على الأسباب ظاهرة بحسب الحال نسأل ربما نحفظ إيه قدر التأمين نعم موجود له نظام طويل قدر أخذ من موضوع التأمين أصلا نعم يعني أخذ لا يقابله إيه إذا أخذ من راتبة إيه نعم ولو كان زاد على ما ولو ما نسوغ على الزائد كيف نسوغ على الزائد لأنه هو أخذ منها قسرا وهم رضوا به لكن لقى في علة يعني تحريم التأمين ولي الميسر مثلا من العيد الميسر لا هو الميسر متى يتحقق لكن غارما أو غانما إذا أنت بتدخل فيه هنا ظاهر لكن إذا كان تحصيل خلاص سيأخذونه منك يجبروني على الدخول أجبركم سيخصمونه ها للي من الراتب خلاص هذا تأمين فأنت إذا ما استفدت منه وش رجعت إليه رجعت إلى الغرم في الحالين وهذا أشد مفسدة يعني كأن المال تركته لهم أشد مفسدة فهو إذا أخذت أنت إذا ألزمت به أخذت مالك من الحق ما في بس لا مالك من الحق مو من المال مالك من الحق اللي لك من الحق في الأخذ، أخذوا من كذب فلن تتعالج. بس عالج عالج هم ألزموك، أخذوا يأخذوا منك خصم عشان مثلا في الخارج يكثر اللي راح للخارج ما فيه، لو يشتري وإيش دفاية لازم عليه تأمين، لو يشتري أي شيء لازم التأمين يضاف يضاف ما له في حيلة. فإذا تركه لهم ما صار إيش صار معين لهم غرمين، يعني هو أعانهم على الجهتين. فالغرر الدخول فيه منهي عنه، لكن إذا فرض عليك إيش إذا فرض عليك هذا فأن تجعل غرما واحدا أحسن ما يصير غرما، يعني أحسن ضررين بالنظر المقاصد. سليمان عبد الله في شلال عبد الحميد قال الخوف الذي يحملك على ترك واجب فعل محرم هذا خوف محرم. الشيخ عبد الرحمن فتح المجيد قال نوع الشرك أصغر. أين ظهر أنها محرم بس محرم ما هو شرك أصغر، هو توسع الشرك الأصغر يعني فيه نوع تشريك، لأنه هو ما ترك الأمر والنهي إلا خوفا، يعني مو مصلحة بس مجرد خوف، إلا أنه خاف منهم كخوف يعني أو قدم خوفهم عليه خوفه منهم على خوفه من الله. في نوع تشريك ها في نوع تشريك، بس الأظهر التعبير بالمحرم. الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تعريف الخوف الشركي يسمح؟ لا لا يسمح، لأنها الخوف الشركي وخوف السر، أن يعطى شيء غيبي ما لله جل وعلا من الخصائص، أن يؤذي بدون سبب ظاهر. لو قال لولا فلان بدون تشريك مع الله، لو قال واحد لولا فلان ما كان كذا بدون تشريك مع الله سبحانه، لولا فلان وكان له أثر في هذا، هل يكون فيه نعم في أثر؟ الشرك الأصغر إذا كان في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة، يعني فيه نعمة حصلت له قال لولا فلان ما حصلت لي، أو اندفع عنه مصيبة أو نقمة قال لولا فلان ما كان جاني كذا، هذا هو الشرك. طيب الشرك الأصغر ولي ورد مسلم لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، وقول عمر حفصة لولا أنا لطلقت في رسول الله، يعني ما فيه يعني اذا صارت دون واو التشريك ما تجوز، يعني هو الان ما يعني انكم معتقدين انه حد زوج لا خلنا في الحديث والاثر يعني ما يجوز يا شيخ. هذا القائل الان هو المنتفع المتفضل عليه ولا المتفضل؟ لا المتفضل متفضل المتفضل صورتنا اللي نتكلم فيها ايه متفضل عليه، لان المتفضل عليه في تعلق القلب بمن تفضل عليه، أما المتفضل ها مثلا أنا لو أقول لك أنت لولا أنت أنا ما صرت من أهل السنة إيش لولا أنا ما صرت من أهل السنة والجماعة، هذا يدخل فيه اللذة لأنه من المتفضل، لكن القلب هنا ما فيه تعلق، هنا يدخل في بحث آخر الفخر مثلا أو يدخل فيه يعني في ضوابط أخرى، لكن الضابط المنهي عنها أن يكون ممن انتفع هو بالنافع، لأن هذا قلبه تعلق بمن أحسن إليه، تعلق بمن بالسائق اللي بسببه ما صالح، تعلق بالطبيب، تعلق بمن أحسن إليه، التعلق هذا هو اللي يدخل له التشريك في الظاهر. أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ما دخل من جهتين، الجهة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم متفضل والأحاديث اللي فيها النهي إنما هو في المنتفع بالنعمة أو الاندفاع النقمة. الأمر الثاني أن قوله لولا أنا يقصد إيش؟ يعني لولا شفاعتي، وشفاعته عليه الصلاة والسلام تقبل ابتداء ولا بفضل الله؟ بفضل الله. معلوم أن لو قال لولا أنا يعني لولا شفاعتي له، إن شفاعته ما تقبل إلا بإذن الله، فرجع الأمر ولو لم يذكر ظاهرا رجع الأمر إلى الله جل وعلا. الشيخ الله لا ولا الشيخ بين إن شاء الله. الحمد لله. العلة تعلق قلب ولا في لفظ لولا؟ يعني لو كان هي لولا دليل تعلق. لو كان الأمر آخر لولا فلان ما كان فلان ليس له انتفاعه. كيف؟ يقول لولا عمل كذا انتفع فلان آخر ليس له هو يعني تعلق قلب، هل يدخل في هذا؟ بس هو دخل هنا على حكم أنه ينظر إلى ورود الفضل ولا ينظر إلى إيش؟ إيه مثلا يعني مثلا أقول لك مثلا لولا أنت عبد الله ها ما صار لك كذا وكذا مثلا هذا دخل في الشرك أن لولا الله ثم عبد الله ظاهر؟ ليش؟ لأنه الآن دخلنا في الانتفاع يعني أنه هو المتفضل والمتفضل عليه أنت الآن داخل أما الحديث فتوجيهه على هالوجه كذلك قول عمر لولا أنا لطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه متفضل عليه بيبين عليه فضل يعني لو قال لولا الهوى ما اختلف الناس يعني كيف؟ لو قال الإنسان لولا الهوى هذا ما يعني هو الأقرب شيء تنضبط به هو ما كان في يعني أمرين تنضبط بأمرين الأول أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباب فيعزوه للسبب يعزو تحصيل النعمة للسبب ولا يذكر الله يعزو اندفاع النقمة للسبب ولا هذا واحد الأمر الثاني أن يكون فيه في ذكره تعلق القلب بهذا السبب حصل تعلق السبب حصل الشرك قلبا ولفظا بالنسبة للصلاة خلف الكاهن أو العراف لو هو إمام مسجد تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد معه تصلي في بيتك أو تصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت يعني صلاة وتخشى من التفريق لأنه قصار الأمر من الصلاة خلف باطل الصلاة خلف باطل ظاهر وفي الصلاة خلفها تقوية له وتزكية له فإذا اضطررت في هذا لو صليت واحد تعيد الصلاة لأنه كافر ممكن تصلي معه في المسجد وترجع في البيت تصلي تعيد الصلاة تصلي في الفتنة يعني نعم بس مو دائم يعني إذا اضطررت ما في إلا هذا المسجد مثلا في الحي ماذا تفعل مثلا هذا المسجد الوحيد اللي بيصلي فيه الكاهن وإلا تصلي في بيتك صلي في بيتك ما تصلي واحد أو شوف لكم مسجد آخر وجماعة ولو بعيد جاهز إن الكهان والعرافين ما يصلوا تأمينات اجتماعية شيخ نعم تأمينات اجتماعية والمعاشات التقاعد أفضلنا من التأمين أنتو شعلك من معاشات التقاعد خليك في التأمينات الاجتماعية إحنا عندنا أيها ها؟ هو مو تأخذ منك تخصم منك في احتمالين تدفع أنت بغير اختيارك أو تخصم منك لا تدفع لا تأخذ تدفع لا توكل على الله هنا وإذا كان أنه خذوا منك استفد منه أبو البنوك العمل فيها يا شيخ عمل غير ربوي عليكم البنوك عندنا والله إشكال أنت ما يعمل في البنوك حتى العمل غير ربوي